ويا ليلة الأنس دومي لنا الحبيب علينا رضي الحبيب الحبيب اللهم صل عليه الحبيب الحبيب علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا الحبيب علينا رضي الحبيب علينا